في مراسيل. أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي فرضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة. هذا هو الاعتذار. أنه لا شيء عليه في الانفراد عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة، يعني كصلاة العيد. ايش تقول؟ وانكر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعد صلاه الجمعه لها. يعني انكر هذا الاعتذار. اقول انكر هذا الاعتذار كذا؟ ايه. رواه ابو داود في مراسيله قال المحقق رجاله ثقات. المهم ان حاولوا يستانسوا به في الاعتذار عن الصحابه. نعم. راجع يا محمد كلام شيخ الاسلام. نعم. من بعد يقدر يتركه. صلوا الظهر. أجل. إيه. إيه نعم. وهكذا يفعل أكثر الناس إذا ما جاء لهم مثل هذا يتخلف الإمام يقوم يصلون. صلوا الظهر. نعم. نعم.